Book 2 일은 하나 واحد وسبعون واحد وسبعون 뭘 원해요 إرادة شيء إرادة شيء 당신은 뭘 하기를 원해요 ماذا تريدون ماذا تريدون؟ 당신은 축구하기를 원해요? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ 당신은 친구를 방문하기를 원해요? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ 원해요. يريد. يريد. 저는 늦게 도착하는 것을 원하지 않아요. لا أريد أن آتي متأخرا. لا أريد أن آتي متأخرا. 저는 거기 가는 것을 원하지 않아요. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. 저는 집에 가기를 원해요. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. 저는 집에 있기를 원해요. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. 저는 혼자 있기를 원해요. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. 당신은 여기서 있기를 원해요? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ 당신은 여기서 먹기를 원해요? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ 당신은 여기서 자기를 원해요? هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ 당신은 내일 출발하는 것을 원해요? هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ 당신은 내일까지 있기를 원해요? هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ 당신은 청구서를 내일에서야 지불하기를 원해요? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ 디스코장에 가기를 원해요? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ 영화관에 가기를 원해요? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ 카페에 가기를 원해요? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟